بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال المتكرر والفتنة التي يعني أظن استمرت الآن لمدة سنوات، وهي فتنة الدعاة المتصدرين لبعض المنابر والذين يطلعون بأفكار كما أقول الجديد فيها ليس بمفيد والمفيد فيها ليس بجديد. داعية من الدعاة يتصدر المنابر ببدلة أنيقة وبرباط عنق وبلغة عربية متقنة إلى حد التكلف، لدرجة أن يستخدم ألفاظ لا حاجة لها، ولكن هو عرض مسرحي أكثر من منه شيء آخر. يتكلف الموسوعية، فهو يأتي بألفاظ غريبة وبفلسفة يونانية وب شيء من التاريخ الرومان وبشيء من الحداثة ومن عصر النهضة. هذا النموذج، يقول البعض: لماذا تحاربونه؟ لماذا تكونون أعداء النجاح؟ ألا يكفي الأمة ما فيها؟ لماذا لا تتركون هذا وأمثاله يتكلمون؟ على الأقل ها هم يعملون ويحاربون أهل البدع ويحاربون الملاحدة ويحاربون كذا. طيب، ماذا عن ما لديه من خير؟ لماذا لا تقرون ما لديه من خير؟ لماذا تظلمون؟ طيب، أقول بالله التوفيق. أولا، اللهم اجعلني قويا في الحق ضعيفا في الباطل. المشكلة دائما نقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عندما يأتيني شخص فيقول: يا دكتور عبد الرحمن، والله الناس محتاجة والشباب محتاج، أقول: نعم، الشباب تحتاج. الشباب تحتاج من يعلمها كيف تعقل، لا كيف تهوى وكيف تعقل بهواه، كيف تعقل وكيف تعدل في العقل، عقل صريح كما سموه العلماء من قبل. أما أن يأتي شخص ليتصدر أمام الشباب فيأتي بنصف الحديث ولا يأتي بنصف الآخر، ويأتي بسطر ولا يأتي بالسطر الآخر الذي ليس على هواه، لا، هذه مشكلة. الشباب يحتاجون إلى قدوة حقيقية، قدوة مؤدبة وليست سليطة اللسان. الشباب يحتاجون إلى من يضبط ثورتهم وتمردهم، لا إلى من يطلق عنان سوء الأدب والتمرد على ما يسمى بين قوسين الموروث، حتى يخرج أحدهم ليقول: أنا أشكر فلان، يشير إلى أحد هؤلاء الدعاة وأحد رموزهم، يقول: أنا أشكر فلان الذي أخرجني من الصندوق الذي لا زال هو قابعا فيه، وإذ به الآن شخص ملحد. لماذا؟ لأن فلان هذا الداعية لم يعلمه أدبا بقدر ما علمه شيء من قدسية العقل وشيء من شبه تأليه العقل، لأنه ليس ثمة منهج منضبط. إذا أردنا النص استدعيناه، إذا لم يعجبنا رفضناه، ثم نتتبع الكلام وإذا نجد فيه شيء من الكذب، طيب تعال اجلس مع الناس ناظرهم، يتهرب من المناظرة. طيب أين تعلمت؟ أنا شيخ نفسي. طيب الكلام الذي قلته هذا فيه له وجهة نظر أخرى، لا، هذا كلامكم، أما أنا. هذه النوعية، نحن لدينا مشكلة في أن الشباب يبحثون عن سوبرمان، داعية سوبرمان يعرف كل شيء ويجيب في كل شيء ويتحدث في الداروينية وفلسفة وفلسفة الزمان والمكان أو الزمكان كما يسمونه، ويتحدث في علم الاجتماع ويتحدث في أصول الفقه ويتحدث في الديانات الشرقية ويتحدث في كل شيء ويعلم في كل شيء، ويتغاضى الشباب عن التعالي والكبر الواضح. يتغاضى الشباب عندما يقول هذا: أنني بإمكاني أن أؤلف رسالة ماجستير في يومين، وأنا طلابي كانوا يأخذون محاضرة ويصنعون منها رسالة دكتوراه، ويعني الكرامات، وأنا لدي كرامات لم أحدثكم بشيء منها بعد، الجنية التي تحدثني والملك الذي يغششني والذي مش عارف. طيب لماذا؟ لأن الشباب مهووسون بسوبرمان، فكيف إذا ما اجتمع هذا مع التمرد والثورة وسوء الأدب والصورة السيئة عندك بعض بل كثير من الذين يتصدرون خطب الجمع والمنابر والمؤسسة التقليدية في وزارات الأوقاف والتوقيف التي لدينا، والانحطاط الذي مرت به الأمة الإسلامية؟ هذا الداعية وأمثاله في الحقيقة إن كان فيه ثمة خير، إن كان فيه ثمة خير، فأنا أقول هذا الخير لا يساوي شيئا مقابل كمية الضرر المتمثلة في إنتاج جيل متمرد سيء الأدب لا يعلم حقيقة. كثير من هؤلاء يتصدر الآن ليقرأ موسوعات روايات وأدب روسي وأدب إنجليزي وأدب فرنسي وفلسفة يونانية وقراءات حداثية، فاسألوه عن أركان الصلاة لا يعلم، اسألوه عن علوم الحديث لا يعلم، لكنه يتصدر للإساءة إلى البخاري وإلى مسلم وإلى علماء الجرح والتعديل، بل ربما يعني اتهم حتى الصحابة في أفهامهم، لأن الأخ لديه عقل الآن. لدينا شائبة من شوائب أهل البدع الذين يعني ظهروا في أواخر القرن الأول الهجري، سواء الجهمية ولا المعطلة ولا القدرية ولا الجبرية ولا الخوارج ولا الزنادقة ولا المعتزلة على رأسهم، هم يخرجون الآن بأثواب مختلفة. العقل أولا هذا، وإذا حادثناهم نجد أنه لا يعرف الحديث ولا متنه ولا سنده، ولا يعرف أن الرواية ليست كما يفهمها، ولكن للأسف هذا الداعية الفتنة أصبح رمزا، وقليل ممن يبصرون بعد فترة. وكان من المؤسف أنني عندما نشرت رسالة قديمة البعض قال يا دكتور أنتم تسيئون كذا، والله الرجل ما، فأجلستهم واستغربت، وكانوا من الشباب اللي يعني في منهم أطباء المفروض أنهم أصحاب عقول وأصحاب منهجية علمية، فأسمعتهم مادة من المواد، وكنت قد يعني حضرت لهذا الشخص يعني ما لا يقل أيامها عن أكثر من 50 ساعة، وأنا الآن قد حضرت لهذا الشخص ما لا يقل عن 200 250 ساعة، ولا يصبرني على قسوة القلب من التكلف والاستعلاء والكبر والاستعراض في مادته، إلا أنني أريد أن يعني أن أعدل معه وأن أتقي الله في نقده حتى لا أظلمه. فعندما جمعت بعض المواد وشاهدت بعض المواد يعني بحضور هؤلاء الشباب وقلت لهم ما رأيكم؟ قالوا إيش المشكلة؟ قلت لهم اسمعوا هذه العبارة، وأعدتها مرتين أو ثلاثة، فقالوا أوف أول مرة نلاحظها. طبعا لأن هذه الهالة القدسية التي أحاط هذا الرجل بها نفسه كالمشعوذين، ولذلك أسميه مشعوذا، يعني غطت وغشت وحجبت أعينكم عن أن ترى الحق. حتى إن أحدهم قال لي يعني أنا لم أكن أتصور أن الأمر لهذه الدرجة يعني من الخفاء، قلت له هو ليس خفيا إلى هذه الدرجة، ولكن أنت لم تبصره كما ينبغي. خلاصة ما أريد أن أقول، لماذا نحذر من هؤلاء؟ ليس لأن ليس لديهم خير، بالعكس لديهم خير، ولكن هذا الخير يضيع مع كمية المآخذ الأخرى. قال لي أحدهم طيب ماذا عن الإلحاد؟ انظر ماذا يقدم عن الإلحاد وعن غيره. أقول، قلت له حتى هذه المواد كتبت فيها رسالة وفيها مغالطات منطقية شديدة، ولكنه استعراض، استعراض، وأستغرب كيف يقبلون منه هذا الكبر في الاستعراض، ولكن للأسف هم يبحثون عن سوبرمان. هذا البحث عن الإنسان الخارق هو نفسه الذي يعني يودي بهؤلاء أن يحضروا عرض مشوق لشخص يمارس ألعاب خفية، واستطاع أن يقرأ أفكارهم، واستطاع أن يعني أن يخبئ شيء وأن يخرجه من اليد الفلانية ومن خلف الستارة ومن مش عارف. الناس يبحثون عن إنسان خارق، الناس يبحثون عن نيتشه جديد، هذا الذي كان يؤمن بالسوبرمان. طيب الناس يبحثون، طب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذا الاستعراض ثم ماذا؟ في نظري أحد أهم الأسباب التي تدعو للإعجاب بهؤلاء، وبالمناسبة هذا يعني مثله مثل كثير من يعني أمثلة أهل الشعوذة، التنمية البشرية والطاقة والقانون الجذب وغيره، الناس يبحثون عن إنسان خارق، الناس يبحثون عن إنسان متكلم فقط، متكلم أي يعني من أهل الكلام، يجيد الكلام. لماذا؟ لأننا أمة نتكلم لا نفعل كثيرا، لكن لو كانت القضية الفعل والخلق والأدب لأسقطنا كثير من هذه الرموز من حساباتنا، ولكننا اعتدنا على الكلام، من يتكلم أكثر، من يأتي بمصطلحات أكثر، بمعاجم أكثر، بقواميس أكثر، هذا يصفق له. الأمة تحتاج إلى إعادة نظر في ما هو معيار القوة، ما هو معيار العلم، ما هو معيار الصدق، ما هو معيار الصلاح، ما هو معيار التواضع. هذه مسائل كلها، ومن باب أولى هي تحتاج إلى إعادة فقه التفكير والعقل إلى نصابه. هل نفكر حقيقة؟ هل نعقل؟ أم أننا مخدوعون كغيرنا؟ بل من أكثر المخدوعين من يرون أنفسهم من أهل الثقافة. اللهم بصرنا بالحق، اللهم اجعلنا أقوياء في الحق ضعفاء في الباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.